حي يا اليوم نوى ماهي لبنورا ضوى الحي يا اليوم نوى والله لبنورا ضوى تم العباد رجل ضوى ونزه إلها لا سوى ماهي لبنورا به المرض وبه الدواء ومنه الشبع وبه الروى ماهي لبنورا ضوى الحجي يا اليوم نوى والله تبابا خلوا النور في الكونين ضوى ماهي لبنورا ضوى يوم القيامة الحرش واجه الرسول الناس حوى ماهي لبنورا ضوى الحجي يا اليوم نوى والله لبنورا ضوى وضع الرسول طه النصوح بديان الاطياب تفوح ماهي لبنورا ضوى بمس ابرال الجروح فوق وش الانوار تلوح والله لبنورا ضوى حجي اليوم نوى والله لبنورا ضوى فنار الطلقين يجوع في الظلام كل يوم ركوع الغالي لليم سلاليم يا صاحي صباران قنوب أبواج وزي قمرات سفور الغالي لليم الرسول لليم حجي اليوم نوى والله لبنورا ضوى كان الرسول صايم يجو يضم ظلام كل يوم ركوع الغالي لليم رسول لليم يا صاحي صباران قنوب أبواج وزي قمرات سبع الغالي لليم رسول لليم حي اليوم نوى والله لبنورا ضوى كان رسول طه المهاب كف واروى الجيش الغاب الغالي لليم سلاليم يلبس على خشنا الثياب يرضى القليل من غير عتاب الغالي لليم وسلاليم حجي اليوم نوى والله لبنورا ضوى لا حال براك يشتي العليل طراني زلتا جاء الظليل الغالي لليم وسلاليم مولا يا قبالا قليل دوريني في الطيبة ونخيل الغالي لليم الرسول لليم حجي اليوم نوى والله لبنورا ضوى صلى المهيمن ذو الجلال تسليم للعتبة الغالي لليم رسول لليم لكال من وثبال لقى الأكرم جميعا من الشال الغالي لالم سلالم أجيال يوم نوى والله لم يرى انضوى صلى المعي من زون الجلال تسليم للعتقى الغزال لكال من وتبان لقى الأكرم جميعا من نشال الغالي لالم أرض لالم أجيال يوم نوى والله